أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون الرحمن الرحيم والقرآن المجيد الله يفتح عليك يا دكتور الله أكبر احنا لسه في البداية يا عم الشيخ امان بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إن الله يعلم إن الله يعلم إنه الله يعلم غيب السماوات بصير بما تعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما تعملون والله بصير بما يعملون باسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد وقفت عليك ريت تكرمنا بيتان اكرمك الله في الدارين تعالى الله لك يا دكتور بيتان ما شاء الله كذا شرف مكانك يا سيدنا والله تعالى والله يا سيدنا مشرف مكانك يا سيدنا تعالى انا بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا إن الله يعلم إن الله يعلم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله هو ابو الجمال على جمع في عالم هو ابو الجمال الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون بسم الله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إن الله يعلم يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير إذا متنا وكنا ترابا وزيناها وما لها أفلم ينظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف ونيبا وليمبا وما بغى من خروج والأرض وزدنا كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج ومن أرض مززنا الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصري تبصرة وذكر تبصرة وذكر لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم الصلاة والسلام ومسيطر ومسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فتذكر إنما أنت متذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Thank you. والفج والفج إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يا بوي والله ما هنشبع. بلا يضام نزيله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله يفتح عليك. أنت أسطورة. لا اله الا الله. الله اكبر. ايوه وقت متعلم دوم ان يثبت الحساب بانه قسم. نعم يا استاذ. نعم الله يزيدك. ان الينا ايابهم ثم حسابهم. الله يفتح عليك. وقف جميل يا دكتور على السكون الاصل ده. نعم يا سيدنا متعلم. نعم وليالي النشر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عنك يا عم الشيخ. الله يكرمك. والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم. الله الله الله الله. طب ده حلاوة زايدة. هل في بالغ قسم. يا ابو عطاس يا جميل. والليل اذا يسري هل في بالغ قسم لذي حجر. يا متمكن. لا اله الا الله. الله اكبر يا دكتور. اللفحات بتاع المشوايه يا دكتور. الله. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله عليك. الشيخ عمال مش مظبوط حال. ما ينفعش تخلص النهارده يا عم الشيخ. اي جمال اللي هناك رحم الله من اجلسنا. ما ينفعش النهارده تسيبنا خالص. جملك الله بالقران يا شيخ اشرف. ده اخلاصك ده والله. الله يخلصك. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله الله المقام الخاص بتاع دكتور اشرف ده. هو ده بقى اللي بقى عارف انه ارتفع الى ثلاث خصوصيات وحديها يا شيخ الشيخ اشرف. ألم تر كيف فعل ربك بعاد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. جميل والله يا سيدنا الشيخ. يا ريت نسمع بتاع الرب. جميل يا سيدنا. الله الله الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. نعم يا متعلم. نعم يا متعلم. نعم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله يجزاك عنك. نعم يا سيدنا. ربنا عوضنا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلة. الله. أنت منهم يا شيخ أشرف والله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. نعم يا علم. نعم يا علم. نعم. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. وفرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد فصف عليهم ربك سوف عامل إن ربك للمرصاد. الله الله الله. لا عايز عم تعمل يا عم الشيخ هاشم؟ ممكن يختم في الآلة بعد اللي جاي فان شاء الله لنا عندك الفتحة وصل في البقرة في اللسان من الرسول النافس سيدنا لما نسمعها تانا ماشي يا مولانا يا سيدنا عايزين نشوف الأمانة دي في القراءة دي بالله عليك عايز أشوف طرف اللسان وأخذ حبس النافس يا مولانا فرعون تاني شخش عشان داعي ندلل فإنما دل على أمانتك في القراءة نعم وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط وكده نقلل الفضاء يا شيخ حنان صح؟ نقلل الفضاء كده الله طبعا يا سيدي نعم أخ غصف خذ الله أمين في القراءة يا شيخ أشرف الله الله الله أمين غصف خذ ذلك ربي رفع قدرك فيه والله هو الدكتور دلت الدكاترة عفرت الراية عبارة عن لؤلؤ وزمرجد وذهب وفضة كل ما جاء مش عارفين صوتين مش عارفين صوتين الذهب ولا اللؤلؤ ولا المرجان مش عارفين كل حاجة حلوة المدرسة دي على طول فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول خلعت قلوبي والله خلعت قلوبي جميل. هو ده اللي منتظرينه منك والله العظيم الله عليك عزه المقام الخاص بتاع الدكتور اشرف ده نعم يا استاذ نعم وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي الله يكرمك الله يكرمك من قلوبنا كلنا عايز ربنا يكرمك وأما إذا مبتليه فقدر عليه رزقه والله ربنا مش ما يختار اي حد يحمل كتاب لا طبعا الصراحه راح طعم خاص والشيخ اشرف طعمه اخر خاص الخواص الله عليك يا عم الشيخ اشرف ربنا يكرمك كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الله الله الله الله وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا يا عيني كلا إذا دكت الأرض دكا دكا يا بوي الله الله الله الله وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ربك والملك سلم يا رب وجيء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ذكرنا يا عم الشيخ ذكرنا حر القلوب فيومئذ لا يعذب عذابه احدا ولا يوثق وثاقه احدا. الله. فيومئذ لا يعذب عذابه احدا. الله. ولا يوثق وثاقه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والله كثير قوي ده. الله أجمل من الجمال. الله رضي الله عنك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بوي الله على العلم. طيب يا مش خاش. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بالبلد وأنت حلم بذا البلد ووالد وما لخلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يا بوي يا بوي، يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا. الله الله الله الله، هو ده الدكتور عاشر. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا. جميل جميل يا مشخص. أيحسب أن لم يره؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ الله الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا احلى من الحلم. ما يزبطها من قبل. ألم يجعل له عينين؟ الله الله. ولسانا؟ يا سيدي يا سيدي. ولسانا وشفتين؟ الله عليك، أقسم بالله أنت أحلى من الحل. وهديناه النجدين. جميل جميل. فلقتحم العقبة، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة، وما أدريك ما العقبة. الله العظيم حاجة جميلة. أنا اقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك وما الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة والله مالك وصف. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما الله الله الله الله الله الله أكبر عليك. فك رقبتي أم إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا الله يفتح عليك. كده ليلتنا فاتت. الله يفتح عليك يا عم الشخص. فوزنا الناس. بنشوف لو في الاخر في المسابقات. فوزنا الناس. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. أولئك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.